بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبينا هذه الأموال ومقدار الواجب في كل منها. وسوف يكون موضوع حلقتنا في هذا اليوم عن مصارف الزكاة أو أهل الزكاة. ذكر الله عز وجل مصارف الزكاة أو أهل الزكاة في آية سورة التوبة، فقال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه ثمانية أصناف ممن تصرف الزكاة إليهم. الصنف الأول الفقراء، وإنما قدم الله عز وجل الفقراء لأهميتهم ولأنهم أشد حاجة من المساكين. والفقراء جمع فقير، والفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا أو يملك دون نصف الكفاية، فلو كانت كفايته كل سنة 10,000 ولكن ليس عنده سوى 2,000 فهذا فقير، وإن كان معدما فهو فقير من باب أولى. الصنف الثاني من أصناف أهل الزكاة المساكين، والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو الذي يجد دون الكفاية لكن فوق النصف، فلو كانت كفايته كل سنة 10,000 وعنده 6,000 فال6,000 فوق نصف الكفاية فهذا يسمى مسكينا، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفيهما ويكفي عائلتهما لمدة سنة. فلو أن الفقير كفايته كل سنة 10,000 وليس عنده شيء فإننا نعطيه من الزكاة 10,000، ولو كان عنده 3,000 فإننا نتمم له الكفاية فنعطيه 7,000، وهكذا يقال بالنسبة للمسكين. الصنف الثالث من أصناف أهل الزكاة العاملون عليها، قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعاملون عليها هم السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أهلها، فهؤلاء يعطون من الزكاة نظير ما قاموا به من عمل. الصنف الرابع من أصناف أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم هم الذين يرجى بعطيتهم أن يسلموا، أو أن يسلم نظيرهم، أو أن يقوى إيمانهم بإعطائهم، أو أن يكف شرهم بسبب الإعطاء، فكل هذا داخل في المؤلفة قلوبهم. فالمؤلفة قلوبهم يدخل فيها من يرجى بإعطائه أن يسلم، فلو قدر أن كافرا لو أعطيناه من الزكاة لأسلم، وكان إعطاؤنا له سببا في دخوله في الإسلام فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة. وكذلك أيضا لو كان الإعطاء سببا لزيادة إيمانه، لأن إيمانه ضعيف فنعطيه من الزكاة ما يقوي به إيمانه فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة. كذلك أيضا لو أن أحدا من الكفار كان ضد المسلمين ويتربص بهم الدوائر، ولو أننا أعطيناه شيئا من الزكاة لكف شره عن المسلمين فيجوز أن يعطى من المسلمين دفعا لشره وكفا لأذيته. الصنف الخامس من أصناف أهل الزكاة وفي الرقاب، وهم المكاتبون. والمكاتبون جمع مكاتب، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده. فالعبد الذي اشترى نفسه من سيده يعطى من الزكاة ما يوفي به قيمة نفسه حتى يحصل له العتق. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. فقال عز وجل: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. قال أهل العلم: والإيتاء المأمور به في الآية نوعان: إيتاء من سيد العبد وإيتاء من غيره. فأما الإيتاء من سيد العبد فأن يحط عنه، يعني أن يسقط عنه شيئا من دين الكتابة، وأما الإيتاء الذي يكون من غير سيده فهو من الزكاة. فالمهم أن المكاتبين هم الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، فيعطون من الزكاة ما يوفون به هذا الدين الذي في ذمتهم. ويجوز أن يشترى من الزكاة عبدا فيعتق، ويجوز أيضا أن يفك بها أسير مسلم. فلو قدر أن الكفار أسروا أحدا من المسلمين ولم يرغبوا في إطلاق سراحه إلا ببذل فدية، فيجوز أن تبذل له هذه الفدية من الزكاة. الصنف السادس من أصناف أهل الزكاة الغارمين. قال الله عز وجل: والغارمين. والغارمون نوعان: غارم لإصلاح ذات البين، وغارم لنفسه. فالغارم لإصلاح ذات البين هو الذي غرم لأجل أن يصلح بين طائفتين مقتتلتين أو بين قبيلتين أو ما أشبه ذلك. فلو حصل نزاع أو شجار بين طائفتين أو بين قبيلتين، فأتى رجل يريد الإصلاح فأعطى هؤلاء شيئا من الدراهم وأعطى هؤلاء شيئا من الدراهم وتحمل ذلك في ذمته، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة تشجيعا له على هذا الفعل الحسن وعلى هذا القصد النبيل. والنوع الثاني من أنواع الغارم: الغارم لنفسه، يعني الذي غارم بسبب نفسه، كما لو استدان دراهم أو اشترى سلعة وبقي ثمنها دينا في ذمته ولم يكن عنده وفاء، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يوفي به هذا الدين الذي لزمه في ذمته. الصنف السابع من أصناف أهل الزكاة: وفي سبيل الله. وسبيل الله أي طريقه. وسبيل الله نوعان: سبيل عام وهو كل ما يوصل إلى الرب عز وجل وإلى مرضاته، فيدخل في ذلك جميع الأعمال الصالحة لأنها من سبيل الله. ولكن المراد بها هنا، المراد هنا بقوله وفي سبيل الله، المراد بذلك خصوص الجهاد في سبيل الله. فالمصرف السابع من مصارف أهل الزكاة الجهاد في سبيل الله، فتصرف الزكاة إلى المجاهدين في سبيل الله عز وجل، سواء أعطى المجاهد نفسه أو اشترى سلاحا أو نحوه مما يحتاج إليه المجاهدون في قتالهم من الزكاة، فهذا مصرف من مصارف الزكاة. الصنف الثامن من مصارف الزكاة: ابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي انقطع به سفره. فلو قدر أن شخصا سافر إلى بلد من البلدان وكان معه مال ولكن ماله ضاع وليس عنده مال يرجع به إلى بلده، فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بحسب ما يليق بحاله وبحسب ما يليق بمقامه. هذه نبذة مختصرة عن المستحقين للزكاة. وليعلم أن الزكاة لا تبرأ بها الذمة ولا تكون مجزئة إلا إذا صرفت في مصارفها التي بيّن الله عز وجل في كتابه في قوله: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. فلا بد أن تقع الزكاة موقعها وأن يجتهد الإنسان في صرفها إلى مستحقها. ويجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد من هذه الأصناف، ولا يجب أن يستوعب الأصناف الثمانية، فيجوز أن تعطي زكاتك كلها لفقير واحد أو لمسكين واحد أو لمؤلف واحد أو لغارم واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فقول حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها دليل على أنه يجوز أن تصرف الزكاة جميعا إلى صنف واحد من أصناف أهل الزكاة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يرضيه، وأن يرزقني العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.